قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثلاث نون. ثم قال: فصل. المعربات قسمان. تحدثنا فيما مضى على علامات الخفض، وقلنا إن علامات الخفض ثلاثة كما قال المصنف: وللخفض ثلاث علامات، الفتحة أو أقول الكسرة والياء والفتحة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مواضع الكسرة وهي ثلاثة: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. ثم بعد ذلك تكلمنا عن مواضع الياء، وقلنا أيضا إنها ثلاثة: الأسياء الخمسة والتثنية والجمع. ثم بعد ذلك، وهو آخر ما تكلمنا عليه، تكلمنا عن موضع الفتحة، وهو موضع واحد، وهو الاسم الذي لا ينصرف. وتكلمنا عن الاسم الذي لا ينصرف، وقلنا هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. وبعد ذلك تكلمنا عن العلل وقسمناها إلى قسمين: علل ترجع للمعنى، وعلل ترجع إلى اللفظ. وقلنا إن العلل التي ترجع إلى المعنى هي علتان: العلمية والوصية. وأما العلل التي ترجع إلى اللفظ فهي ستة، وهي التأنيث بغير الألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدم. وقلنا أن العلل، هذه العلل الست كلها توجد مع العلمية، وأما مع الوصية فلا يوجد منها إلا ثلاثة، وهي زيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدم. ثم أعطينا التمثيل لكل ذلك. بعد ذلك تكلمنا عن الصيغة التي تقوم مقام العلتين، تكلمنا عن العلة التي تقوم مقام العلتين، وهي علتان: صيغة منتهى الجموع، وألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. أما صيغة منتهى الجموع تكلمنا عن الضارب الديالة، وهي أن يكون الاسم جمع تكسير، وأن يتقدم على الألف حرفان، وأن يتأخر عن الألف حرفان أو ثلاث أو سطهما ساكن. ثم تكلمنا عن ألف التأنيث المقصورة والممدودة، وكل هذا تقدم. مفهوم هذا؟ ثم تكلمنا على قاعدة أخرى، وهي أن الاسم الممنوع من الصرف يمنع من الصرف، أو أقول يخفض بالفتحة ما لم يضف، أو يكون مقرونا بأل ما لم يضف، أو يكون مقرونا بأل. أما إذا أضيف أو قرن بالألف واللام فيرجع إلى أصله فيخفض بالكسرة الظاهرة في آخره. مفهوم هذا؟ هذا كله تقدم. التمارين بعدين نرجع إليها إن شاء الله. أما الآن، قال المصنف رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف. الجزم هو النوع الآخر من أنواع الإعراب، لأنه تقدم لنا أن الإعراب له أنواع أربعة وأقسامه أربعة. قال المصنف فيما تقدم: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. تكلمنا عن النصب، وعن علامات النصب، وعن مواضيع علامات النصب. ثم تكلمنا عن الرفع، وقبله تكلمنا عن الرفع، وعن علامات الرفع، وعن مواضيع ذلك. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الخفض، وعن علامات الخفض، وعن مواضيع ذلك. والآن سنتكلم عن القسم الرابع والأخير، وهو الجزم. وتقدم لنا أن الجزم لغة هو القطع، وأما اصطلاحا هو التغيير المخصوص علامته السكون او ما نابع منابه. قال المصنف وللجزم علامتان، بمعنى ان الجزم له علامتان. عند وجود العلامات نجد الكلمة، نجد الفعل مجزوما، وعلامة الجزم فيه واحدة من شيئين، علامة من علامتين. ولذا قال وللجزم علامتان، ما كاينش ثلاث، ما كاينش اربع، ما كاينش خمس. الرفع عنده اربعة، النصب عنده خمسة، الخفض عنده ثلاثة، الجزم شحال عنده؟ جوج. وللجزم علامتان، العلامة الاولى هي السكون، والعلامة الثانية هي الحذف. فهمنا؟ قال الشارح ويمكنك وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين، الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، من أن يجد الكلمة مجزومة والعلامة السكون فيها الجزم، مثل قال الله تعالى لم يلد ولم يولد، أو مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. ألم حرف جزم، نشرح فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. والأصل في الجزم بماذا يكون؟ يكون بالسكون. ولذا قال الشارح الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني أي الأمر الثاني الحذف وهو العلامة الفرعية، هو العلامة الفرعية، بمعنى أننا نجد الفعل مجزوما وعلامة الجزم فيه السكون، عفوا، وعلامة الجزم فيه هي الحذف، مثل قولك إذا قلت فلان لم يخشى الله، فلان لم يخشى الله، لم حرف جزم، يخشى فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف الألف، حذف الألف الأصلية لا يخشى، لكن الآن قلنا لم يخشى، نقول هذا هو. إذا هذه جزء العلامات للجزم، العلامة الأولى السكون والعلامة الثانية ما هي؟ الحذف. نعم. ثم كل واحد من هذين العلامتين مواضع كما تقدم، السكون عنده مواضع اللي كيكون فيها علامة على الجزم، والحذف عنده مواضع كيكون فيها علامة على الجزم. المصنف شرع يتحدث عن مواضع السكون ثم بعد ذلك عن مواضع الحذف، فقال فأما السكون فيكون علامة للجزم فإن في الفعل المضارع الصحيح الآخر، بمعنى أننا إذا وجدنا الفعل المضارع وسيأتي الفعل المضارع في الأفعال، ما هو الفعل المضارع وبماذا يبدأ الفعل المضارع إلى غير ذلك. الآن الفعل المضارع إذا دخل عليه عامل الجزم وكان آخره أي آخر الفعل المضارع، الحرف الأخر في الفعل المضارع كان من حروف الصحة ماشي من حروف العلة، لماذا يجزم هذا؟ يجزم السكون. وإذا قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، في الفعل المضارع الصحيح الآخر. إذا ما عليك إلا أن تنظر أولا هل دخل عامل الجزم أم لا يدخل، واش موجود السياق ديال الجزم ولا ما موجودش. فإذا وجدت السياق ديال الجزم انظر ثانيا إلى آخر الفعل، هل آخر الفعل صحيح أم آخر الفعل معتل، فإذا كان صحيحا ولم يتصل بآخر شيء يجزم بالسكون. من ذلك المثال الذي وصلنا به سابقا، ألم نشرح السياق ديال الجزم موجود، عامل الجزم موجود وهو ألم، سيأتي أن ألم من الجوازم، لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولكن الدعاء إلى آخره. إذا السياق ديال الجزم موجود، الفعل نشرح الآخر ديال هذا الفعل ما هو؟ آخر حرف من هذا الفعل لا شرح ما هو؟ الحاء. هل الحاء حرف من حروف العلة؟ لا، إذا هي من حروف الصحة وليست من حروف العلة، مفهوم؟ فنقسم الحروف إلى قسمين، قسم يسمى بحروف العلة، حروف العلة هي واو، حروف العلة هي واو الواو زيد والياء زيد والالي. هذه ثلاثة الحروف تسمى بحروف العلة. الحروف الاخرى الباقية ماذا تسمى؟ حروف الصحة. مفهوم هذا؟ حروف العلة هي ثلاثة، الواو وقبله ضمة، هل يغزو، يرمو، يعشو الى غير ذلك، او الف وقبلها فتحة، يخشى، يسعى، يرضى. مفهوم؟ او ياء وقبلها كسرة، يأتي، يرمي، يجري، يمشي الى غير ذلك. هذه الحروف ماذا تسمى؟ قلنا تسمى حروف العلة. الحروف الاخرى الباقية ماذا تسمى؟ حروف الصحة. طيب، فاذا وجدنا الفعل في اخره حرف من الحروف الثلاث، الواو وقبله ضمة، او الياء وقبلها كسرة، او الالف وقبله فتحة، هل نقول فيه معتل الاخر ام صحيح الاخر؟ معتل الاخر. اذا وجدنا في اخره حرف من الحروف الاخرى ماذا نقول فيه؟ معتل الاخر ام صحيح الاخر؟ صحيح الاخر. وعليه نشرح، هل في اخره الف؟ لا. هل في اخره واو؟ لا. هل في اخره ياء؟ لا. اذا في اخره الحاء، والحاء من حروف الصحة من حروف العلة؟ من حروف الصحة. اذا فنقول فعل مضارع صحيح الاخر. مفهوم هذا؟ الفعل المضارع اذا كان صحيح الاخر ودخل عليه عامل الجزم بماذا يجزم؟ بالسكون. فنقول الم نشرح، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. مفهوم هذا؟ دائما هذه قاعدة، الفعل المضارع اذا كان صحيح الاخر ودخل عليه حرف من حروف الجزم او جاء في سياق الجزم يجزم باش بالسكون على طول، لكن بشرط، وان كان المسلمين متكلمش على هذا الشرط، بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ان لا يتصل باخره شيء، ان لا يتصل باخره شيء. اما يتصل باخره شيء، وتقدمتنا الاشياء التي يمكن ان تتصل بالاخر بها الفعل، لا. ما هي هذه الاشياء؟ نعم، هذه الثلاث، الف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطرة، هذه الثلاث. هذه الثلاث اذا دخل عليها على الفعل عامل الجزم واتصلت الى اخر الفعل، الفعل بماذا يجزم؟ هل يجزم بالسكون ام لا؟ لا يجزم بالسكون، انما يجزم بحذف النون، وسياتي هذا في الحذف. كذلك اذا اتصل به نون النسوة او بشرة من التوكيد، هل يجزم بالسكون ام لا يجزم؟ لا يجزم بالسكون، وانما يبنى. الاعراب ما فيش اطلاقا. ولذا نقول هنا الفعل المضارع الصحيح الاخر اذا لم يتصل باخره شيء ودخل عليه عامل الجزم بماذا يجزم؟ بالسكون. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. فاما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الاخر. مفهوم هذا الكلام؟ كلام ظاهر في مالها. قال الشارح: واقول للسكون مواضع، للسكون موضع واحد يكون فيه علامة على ان الكلمة مجزومة، وهذا الموضع هو الفعل المضارع الصحيح الاخر. ومعنى كونه صحيح الاخر ان اخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاثة التي هي الالف والواو والياء. فهمتم هذا؟ جيد. ومثال الفعل المضارع الصحيح الاخر: يلعب، وينجح، ويسافر، ويعد، ويسأل. فاذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح دليد، لم يلعب علي ولم ينجح دليد، ولم يسافر اخوك، ولم يعد ابراهيم خالدا، ولم يسأل بكر الاستاذة، فكل من هذه الافعال، شكون الافعال؟ يلعب، ينجح، يسافر، يعد، يسأل، فكل من هذه الافعال مجزوم. علاش مجزوم؟ قال لي سبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، حرف الجزم، حرف الجزم سبق، وعلامة جزمه شكون العلامة ديال الجزم فيه؟ السكون. وكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع زيد صحيح الاخر، فعل مضارع صحيح الاخر. فهمت لهذا؟ اذا هذا هو السكون العلامة الاولى من علامة الجر، وهذا هو موضعه. ما هو موضعه اذا؟ الفعل المضارع الصحيح الاخر نزيد له الذي لم يتصل باخره شيء. مفهوم هذا؟ ننتقل للعلامة الثانية، العلامة الثانية من علامات الجر وهي الحد كما تقدم. وللجزم علامة ثانية السكون هو الحذف. طيب قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم، الحذف علامة على الجزم، فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي وارثة منه. هذه جزء المواضع تكون فيها الحذف علامة على الجزم. الموضع الأول قلنا هو الفعل المضارع. شكون هو الفعل المضارع؟ المعتل الآخر عكس اللون، لأن تقدم لنا أنه إذا كان صحيح الآخر يجزم باش بالسكن، والآن إذا كان معتل الآخر بماذا يجزم؟ بحذف حرف العلمة. إذا كان معتلا بالألف يكون مجزولا بحذف الألف، إذا كان مجزولا بالواو يكون، إذا كان معتلا بالواو يكون مجزولا بحذف ذلك الواو، إذا كان معتلا بالياء يكون مجزولا بحذف تلك الياء. مفهوم هذا؟ وإذا قال وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قال وفي الأفعال الخمسة، قد نقبل الأفعال الخمسة وهي يفعلون، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وسبقنا أننا أعطينا الضرب بين الأفعال الخمسة شكون هي؟ هي كل فعل مضارع، كل فعل مضارع اتصل به زيد ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه هي الأفعال الخمسة. هذه الأفعال الخمسة في باب الرفع لماذا كنا نرفعها؟ في باب الرفع باش كانت ترفع؟ وللرفع أربع علامات زيد، الضمة والواو والألف والنون. وأما النون فتكون علامة الرفع زيد هذه الأفعال الخمسة. وأما النون فيكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطبة. هذه الأفعال الخمسة كانت ترفع بثبوت النون. يعلمون، يعقلون، يضربون، يأكلون، كنا نقول مرفوع على مترفعهم ثبوت النون. إذا هذه الأفعال الخمسة التي كانت ترفع بثبوت النون الآن بماذا تجزم؟ بحذف تلك النون. وإذا قال وهو يبين الموضع الثاني من مواضع الحذف وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، تقول بثبات وتقول ثبوت، تقول بثبات النون وتقول بثبوت النون. طيب قال الشارح وأقول للحذف موضعان، للحذف موضعان أي أن الحذف عن الجنوب يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة، أي أن الحذف يكون في كل واحد من الموضعين دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الوضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. تفهم هذا؟ ما معنى كونه معتل الآخر؟ أن في آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى، يرضى، يهوى، ينأى، يشقى، يبقى إلى غير ذلك. مفهوم هذا؟ هذا معتل باش؟ هذا معتل بماذا؟ معتل بماذا؟ بالألف، معتل بالألف، كل في الاخر ديالو الف. ومثال الفعل المضارع الذي اخره واو يدعو، يرجو، يبلو يسمو يقسو ينبو. هذا هذا هذه الافعال معتله بماذا؟ بالواو. ومثال الفعل المضارع الذي اخره هي يعطي يقضي يستغشي يوحي يلوي يهدي الى غير ذلك. هذه الافعال معتله بماذا؟ بالياء. فاذا قلت لم يسع علي الى المجد، لم يسع علي الى المجد، فان يسع مجزوم، فعل مضارع مجزوم بسبق حرف الجزم عليه، وعلامه جزمه حذف الالف. لم يسع هتقول شي يسعى، لا لم يسعى بدون الف. طيب عرب لم يسعى علي الى المجد، لو حرف جازم يسعى في المضارع مجزوم، مجزوما بدخول الجازم بلم، وعلامه جزمه حذف الالف. حذف اما ان تقول حذف الالف اما ان تقول حذف حرف العله، مفهوم؟ علي هو الفاعل الى المجد جار مجرور. فان الشاهد فان يسعى مجزوم لسلق حرف الجزم عليه، وعلامه جزمه حذف الالف. والفتحه باش عرفنا ان الالف المحذوف من هنا، قال والفتحه قبلها دليل عليها، باش عرفنا ان الالف هي المحذوف. علاش ما قلناش مجزوم بحذف الياء او مجزوم بحذف الياء؟ علاش؟ لان الفتحه بقى، فبقاء فتحه يسعى هذه الفتحه دليل على ان المحذوف هو الالف. لو اجبرنا هنا الضمه نقول المحذوف هو الواو، لو اجبرنا هنا الكسره نقول المحذوف هو الواو، وهكذا. واذا قال الفتحه كلها دليل عليها، وهو فعل المضارع المعتل الاخر. واذا قلت لم يدعو، لم يدعو الا الى الحق، لم يدعو الا الى الحق، فان يدعو فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، فعلامه جزمه حذف الواو، وعلامه جزمه حذف الواو. والدليل على ان الواو هي المحذوفه قال والضمه قبلها دليل عليها. واذا قلت لم يعط محمد الا خالدا، لم يعط محمد الا خالدا، فان يعطي فعل مضارع مجزوم لسبق حرف الجزم عليه، وعلامه جزمه حذف الياء. باش عرفنا ان الياء يرحلها وجود الكسره، والكسره قبلها دليل عليها، وقس على ذلك اخواتها. مفهوم هذا؟ واعطيك ثلاثه من الامثله، من معتل بالالف ومن معتل بالياء ومعتل بالياء، وتقيس الامثله الاخرى. هكذا كل فعل مضارع معتل الاخر بمعنى في اخره الف وقبلها فتحه، او في اخره واو وقبلها ضمه، او في اخره ياء وقبلها كسره، ودخل عليه عامل الجزم، لماذا يجزم؟ بحذف حرف العله، بحذف الالف او بحذف الياء او بحذف الواو. نعم، هذا الوضع الاول. الوضع الثاني الافعال الخمسه التي ترفع بثبوت النون وقد سبق بيانها، ومثالها يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول لم يضربا ولم تضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي. فكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع مجزوم، فكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع مجزوم. علاش؟ لسبق حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامه جزمه حذف النون، حذف النون، لان الاصل شنو؟ لم يضربا، الاصل شنو؟ يضربان، يضربان، فلما دخل الجازم حذف النون وقلنا يضربا، هكذا تضربا وهكذا يضربوا وهكذا تضربوا وهكذا تضربي. اذا واذا قالوا علامه جزمه حذف النون، والالف او الواو او الياء الالف فاعل الالف يضرب تضرب هذا الالف هنا الواو يضرب تضرب هذا الواو اللي في الاخر ينفل متصل بالاخر ينفل او الياء تضرب والالف او الواو او الياء فاعل مبني على السكون في محل رفعين. طيب عرض لي لم يضرب لام أداة جاز يعني يضرب في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف النون نعم لأنه من الأفعال الخمسة والفاعل أين هو هو الألف هنا على السكون في محل رفعين فاعل نعم إذا هذه هي جزء مواضع للجزء وللجزء علامة السكون والحد. أما السكون فله موضع واحد غير أن الحد شعر عنده دور مواضع جوج في المضارع المقام الآخر والأفعال الخمسة التي رفعها بثلاث النون خلاص. والآن غادي نضيف الحسابة يلا لعلنا لأن هذا السؤال تركزوا عن السؤال وجاوبوا. الأقسام ديال الإعراب شحال هي؟ أربعة. أربعة قال المصنف أقسامه أربعة زيد نعم صحيح أقسامه الإعراب أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. إذا فالرفع ما يسمى قسم من أقسام الإعراب والنصب قسم من أقسام الإعراب والخفض قسم من أقسام الإعراب والجزم قسم من أقسام الإعراب. طيب نأتي للرفع نبدأ من الرفع. الرفع هذا القسم من أقسام الإعراب أو هذا النوع من أنواع الإعراب. شحال عنده العلامات؟ أربعة العلامات. ما هي هذه العلامات؟ أحسنتم نعم أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع الثاني والفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء. أربعة أربعة هذه ديالاش ينضم. أنا كان ضمن نسأل سؤال أنتم جاوبتوني بآخر. ها ويلا أنا مدوخ أنتم مدوخين أكثر مني. أنا مدوخ بالمرض مدوخ بالنعاس مدوخ إشكالات كثيرة أنتم إيه أو لحتى أنتم مدوخين الله يجيب لي في الدنيا كمو. طيب العلامات ديال الرفع شحال هي؟ ما هي؟ هايدك الضمة والواو والألف هذه أربعة مواضع. هذه أربعة العلامات. هذه العلامات عند مواضع من عندهاش؟ عند مواضع. هذه العلامات عند مواضع الضمة شحال عند المواضع؟ أربعة. ده بعد شنو هي؟ اسم مفرد التكسير جمع الثاني في المضارع الذي ينفصل لآخر شيء. أربعة يعني حسبوا عندكم أربعة بالمواضع بالضمة. العلامة الثانية وهي الواو شحال عند المواضع؟ جوج. الوضع الأول الوضع الأول الوضع الثاني الأسماء الخمسة زيدوا جوج على أربعة شحال تصبحوا لكم؟ ستة مواضع. أروا العلامة الثالثة من العلامات ديال الرفع شنو هي؟ الالف شحال عندها بمواضع؟ وهو التثنية زيدوا على ستة شحال تصبحوا لكم؟ سبعة. أرى العلامة الرابعة من العلامات ديال الرفع النون شحال عندها بمواضع؟ وهو أي نعم. إذا بغيت تقول أفعال خمسة إذا بغيت تقول أفعال خمسة طيب عند هذا الدرب يرى. إذا الرفع ماذا يسمى؟ قسم من أقسام الإعراب. شحال عنده العلامات؟ لا يهديكم لو قلتوها شحال عنده العلامات؟ أربعة. أربعة المواضع ديالهم كاملين شحال؟ ثمانية. إذا الرفع نوع من أنواع الإعراب عنده أربعة العلامات المواضع بهذه العلامات شحال؟ ثمانية. خلي الرفع شد الرفع عندك انتقل للنصب. النصب قسم من أقسام الإعراب ترى ولا لا؟ نعم. شحال عنده العلامات؟ خمسة العلامات وهي الفتحة والألف جزء، والكسرة والياء أربعة زيد واحد في المين والخامس خمسة بالعلامات. طيب المواضع هذه العلامات ديال النص عند مواضع ما عندهاش، عند مواضع نشوفوا هذه المواضع شنو هي. نبدأ من العلامة الأولى وهي الفتحة. شحال عند المواضع؟ مثل مواضع وهي نعم الاسم المفرد وجمع التكسير وفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولا متصل اخر شيء. شدوا ثلاثه عندكم. ننتقل للعلامه الثانيه من علامات النص وهي الالف. شحال عندك بالماضع وهو الاسماء الخمسه زيد هذا الموضع على ثلاثه المواضع اللي سكت. شحال تاخذ ماضع اربعه. ننتقل للعلامه الثالثه. لا هي العلامه الثالثه الكثره. شحال عند الماضع واحد وهو جمع المؤنث الثاني. طيب نزيدوا هذا الموضع هذا على شحال المواضع اللي سكت اربعة المواضع هي شحال سبحت خمسة. ننتقل للعلامة الرابعة وهي الياء. شحال عند الماضع يلا زيروا راسكم. شحال عند الماضع جوج الماضع الموضع الاول الموضع الثاني خمسة زائد زوج سبعة. ننتقل للعلامة الخامسة والأخيرة وهي حذف النون. شحال عند الماضع موضع واحد وهو الأفعال الخمسة. طيب زيدوا هذا الموضع على سبعة الماضع. شحال سمحوا إذن النصب قسم من أقسام الإعراب. شحال عند العلامات كلها خمسة العلامات. شحال عند الماضع ثمانية. إذن ضيف النصب إلى الرفع هجوز العلامة هجوز بالأقسام بالإعراب ياك جوج ضيف خمسة العلامات بالنصب على خمس على أربعة العلامات بالرفع. شحال سمحوا شعب بالعلامات المواضع بالرفع شحال ثمانية زيد عليهم ثمانية بالمواضع بالنصب. شحال هذا 16 بالمواضع مفهوم. ننتقل للقسم الثالث من أقسام الإعراب وهو الخفض. اذا الخفض قسم من اقسام الاعراب. شحال عنده العلامات ثلاثه العلامات وهي